الحديث 27 قال عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس البر ويبين لهم الإثم، ولذا من واجب الفقهاء أن يبينوا للناس حقيقة الأشياء. ولذا كان من هديه يقول: أتدرون من المفلس؟ ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء، قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من مالك؟ فكان النبي يعلم الناس حقيقة الأشياء. ولذا على طلاب العلم وأهل الفقه أن يبينوا للناس حقائق الأشياء، كما أن النبي قال هنا: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لأن العمل الصالح حينما تفعله لا تتحرج منه، لكن العمل السيء تتحرج منه، ربما تتحرج من أقرب الناس إليك. وهذا من نعم الله علينا، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لنا حساسات من الأعمال السيئة. فبعض الناس عندهم سيارات متطورة، لما يرجع إلى الخلف سيارة فيها حساس. فهذه أيضا من نعم الله علينا، أن ربنا قد جعل لنا يعني نوازع نفسية من أنفسنا تدفعنا عن الشر، ورغبات تقربنا إلى الخير. لما ذكر هذه الرواية قال: وعن وابث بن نعمت قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم. هذا يسمى شاهد، هذا حديث وابث وهذا حديث نواس بن سمعان. قلت: نعم. قال: استفت قلبك. يعني لو فرضنا أن بعضهم أفتاك بأن هذا حلال وأنت يعني وقع في نفسك أنه حرام، فإياك أن تقرب هذا الشيء، لأنه يوجد الكثير والعياذ بالله من يتقربون إلى الناس بتحليل ما حرمه الله. فقال: استفت قلبك، معناه سيوجد أناس يكذبون على الله ويكذبون على رسوله. فعلى الإنسان أن يستفت قلبه، لأن الله قد جعل في قلب الإنسان واعظا يعظه عن الحرام. ثم بين النبي البر كما بينه في حديث النواس بن سمعان، قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. ولكن الإنسان لما يعمل البر يجد طمأنينة ويجد راحة ويجد سكينة، بل يجد انشراحا في صدره. قال: والإثم ما حاك في النفس وتتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني يتردد في الصدر حتى لو أفتاه آخر بأن هذا الشيء حلال وهو يشك أنه حرام، لن يطمئن لذلك الشيء. طبعا هذا الإثم لما الإنسان يعلم أن هذا إثم ويقع في الإثم يفتح له باب الشبهات، وهذا من أخطر ما من أخطر أضرار الذنوب والمعاصي. أن الذنوب والمعاصي هي شهوات، كثير من الشهوات تجر على الشبهات، لأنه نفسه تحاسبه على البعث والحشر والنشور وتسجيل الملائكة، ثم تأتيه النفس الأخرى السيئة الأمارة بالسوء تشككه بالملائكة وتشككه بوجود الخالق، وتشككه يعني يحاول أن يبعد الانزعاج، مو اليقظة هي انزعاج القلب لما تكون عنده فسوق، الانزعاج القلب عند المعاصي يجعل نازع آخر بالنوازع النفس تشككه باليوم الآخر وتشككه بالعقيدة الصحيحة حتى يندفع. ولذا ما وجدنا شخصا كان مستقيما ثم وقع في الشبهات أو ارتد إلا كان السبيل إلى هذه الشبهات الشهوات التي وقع فيها وتلطخ فيها، ثم جاءته النفس تلومه عن ذلك، ثم دفع النفس اللوامة بالنفس الأمارة حتى وقع فيما وقع فيه. فهنا لما قال ما حاك في النفس وتردد في الصدر، معناه يوجد للذنب حساس عند الإنسان يحسه بأنه محرم، ولذا الإنسان صاحب الفطرة السليمة ينقاد إلى التوبة وينقاد إلى العمل الصالح. ربنا قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي يبصر الحق. لكن ذاك الذي غلبت عليه الشهوة لا، يجعل ظلمة المعصية تطفئ نور الحق في قلبه. ولذا قال الشافعي، الشافعي في أول لقاء حينما ذهب إلى الإمام مالك وكان عمره بعمر ولد طه وأصغر قليل، قاله يا بني إياك والمعاصي، فإن المعاصي ظلمة في القلب تطفئ نور العلم. إذا طغت هذه المعصية لا شك أنها تطفئ نور القلب. قال الشيخ حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد والدارمي بإسناد حسن، ولا شك أن مسند الإمام أحمد مسند، لكن كتاب الدارمي هو سنن، لكنه سماه باسمه باعتبار أن صاحبه يرحمه الله سماه المسند الجامع، وهو جعله على ترتيب السنن، لكن سماه المسند باعتبار أنه يهتم بالمسندات ولا يهتم بالمنقطعات. فرحم الله الدارمي ورحم الله النووي، وكتاب الدارمي من الكتب المهمة جدا، حتى بعض أهل العلم يرى أن كتاب الدارمي ينبغي أن يكون سادس الكتب الخمسة بدل سنن ابن ماجه.